إذا دخل الخلاء وضعه. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة وينظر في سنده، فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك. قال الحافظ: قوله وقد صح أن نقش خاتمه أخرجه البيهقي والحاكم. قال الحافظ: ووهم النووي والمنذري في كلامهما على المهذب في كلامهما على المهذب على كلامهما على كلامهما في كلامهما وهم النووي والمنذري في كلام عند كلاميهما على المهذب، فقال هذا من كلام المصنف لا من الحديث، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك. والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الفشوش، والقرآن من أولى، حتى قال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال: لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله تعالى لتأديته إلى ضياعه، وقد نهي عن إضاعة المال، والحديث يرد. طبعا هنا الحديث على الصواب معلول لا يثبت، وكما يعني قلت لكم سالفا انه لا يصلح ان ياتي واحد ويقول ان الشوكاني رحمه الله تعالى يقول بان ينبغي تنزيه ما فيه ذكر الله عن ادخاله الايه الحشوش وخصوصا الايه القران، لان كما قلت ان الشوكاني رحمه الله انما يستخرج من الحديث ما دل عليه بغض النظر عن ثبوته او عدم ثبوته، لانه شارح لكتاب، ولا يقال هنا ان التأويل فرع الايه التصحيح، الرجل ملتزم بشرح كتاب معين، فلا يقال ان الشوكاني قال كذا، هذا ما يخطئ فيه البعض وينسبون الكلام الى الرجل وهو منه ضرر، هو يقول الحديث يدل على كذا، ولكن متى يقول هذا؟ بعد ان يبين مثل الحديث من علل او ينقل اقوال العلماء فيه وكذا، ولكن كانه بيقول على فرض صحته او ثبوته فيفيد كذا وكذا وكذا، لكنه في البدايه قدح في هذه الايه الصحه او طعن في هذه الصحه. طبعا مع القول بضعف الحديث سنبقى على البراءة الأصلية، وقد يؤكدها أمران: نقل وعقل. أما النقل فقد اتفق الرواة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم، وصح أنه كان نقشه محمد رسول الله إلى هذا القدر نقل. فلو اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلعه لا استفاض نقل ذلك، واضح ولا لا؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا أنه كان له قاتم والقاتم عليه نقش كذا، خلاص اتفق على هذه الجزئيه. طيب الان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلعه كلما دخل الخلاء، اكان ذلك يخفى حتى على نسائه؟ فلما لم ياتي بطريق ثابت؟ فهذا يشعر به بمفهوم المخالفه انه كان يدخل به، واضح؟ مع الايه البراءة الاصلية التي اشرنا اليها انفا. الا انه قد يعكر على ذلك بان خلع او ترك استصحاب ما فيه اسم الله عز وجل من باب تكريم اسم الله عز وجل وتكريم اسمه تعالى أو تكريم أسماء الله عز وجل وإبعادها عن الأماكن الخبيثة وصونها عن ذلك تعتبر من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان لا يستحب له أن يذكر الله عز وجل إلا على طهارة تعظيما لله مع إن طهارة الحدث أخف من طهارة الإيه؟ النجس، وإن كان هذا وذاك لا علاقة له بالحدث والنجس، يعني ممكن يكون الخاتم بعيد عن موضع النجاس، وكذلك أيضا الفم بعيد عن موضع الإيه؟ موضع الحدث، فيقال يترك من باب الإيه؟ الأولى بهذا الأمر، يعني من باب تعظيم اسم الله تبارك وتعالى إلا أن يعكر عليه بما سبب ذكره من أنه اشتهر عن الصلاة من كان ختمه منقوش في رضا الله، ومع هذا لم ينقل أنه كان يخلعه عند الخلاء مع البراءة الأصلية، ودي في الحقيقة يعني الخروج عنهما صعب، ومجرد القول بالتعظيم يعني فيه نظر، لأن التعظيم في الحقيقة في القلب وليس في الخلع واللبس ونحو ذلك. نعم، فالخط فيها حين يعني لو دخل بها، خصوصا إذا كان تدعو إلى ذلك حاجة أو ضرورة، فالأمر فيها على الإباحة إن شاء الله. دخلت شاذ يعني في المصحف الجيل أو يعني كنت كذا الجواز ولا كنت على الأصل الجواز على الله لا مشغل نفسنا بالحرز أو بالحرز حتى لو مصحف. هو طبعا يعني مسألة البراءة الأصلية مستصحبة حتى يثبت خلفه. نعم، هو غاية ما يستدل في هذا الباب كما قلت بالأمرين هؤلاء، هذه حديث سبب ضعفه والإيه؟ تعظيم أو تكريم اسم الله عز وجل، لكن زي ما قلت ممكن يعترض عليهم بالبراءة الأصلية وعدم نقل خلع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ثابت. ماشي. الدليل على أن نور يجوز وصف المصحف القديم. إيه؟ لأن تعارف أن هذا الصنيع لا يكون إلا استهزاء بالشيء واحتقارا له واستغرارا لشأنه، وهذا معتبر حتى عند العقلاء أنه يدوس شيء بقدمه، إذن هذا الشيء حقير بالنسبة له. هو ممكن تعرف برضه دخول الخلاء في المصحف لا هذا ليس متعارفا عليه، ولا يظن بامرئ دخل الخلاء بمصحفه انه يستهين بالمصحف قط، يعني هذا لا يعني لا يتفق عليه اثنين، فضل ان يكون عرفا عاما او قط. لا لما يستهزأ، خصوصا ان سبب الاستهجان هل هو الاستهزاء بالمصحف ولا ان هو مثل هذه الاحكام اشتهرت في الناس بل وصل بهم الامر الى القول بالتحريم. وسيأتي التعقيدات اللي دخلها الناس في هذا الباب حتى في الكلام، يعني انا اقف في الخارج يا دكتور اسامة انا ممكن واحد تاني بيكون احمد قول يا عم تقول انا هنا او انا خارج او جاي لك، فوصل الامر بالناس ان هم عقدوا حتى الكلام نفسه ممنوع، وهياتي الكلام فيها طبعا في الباب اللي جاي ان شاء الله. فانا اقول حتى لو هذا مستهجن عند بعض الناس فمستهجن من جهه ايه؟ ان هم اشتهروا فيه مثل هذه الاحكام، ان خلاص هم اخذوا عن بعض فقهائهم ان ده ممنوع فيستهجنوا لهذا، لا لانه مستهزئ بشيء، اما انه يحطه تحت قدمه او يضعه تحت قدمه فهذا بلا خلاف مستهزئ. نعم. احنا قلنا مسألة النظر ان التعظيم يكون بالقلب وليس بمجرد الفعل، الا ان يعني يصحب هذا الفعل قرينة تدل على الاحتقار او الصغار او نحو ذلك. بس باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني لو جينا اذا كان يعني الشيء من ده يعني او الشيء بشيء يذكر ان نفس الله كان يقرأ القرآن وهو في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه ويحارب. يعني اذا كانت المسألة بقى مسألة تعظيم ده انا اقوم واحد واتوضى وساعد عن كل اسمع اني طبعا يعني لقائل ان يقول ان الحياة اخبث من ال لا هيقول بينه وبينها خاتم. طيب هو يلزم ان يكون بين ان الخاتم اللي يكون في يد الانسان معرض للتلوث خلاص هو بيمين وهو بيستنجد يعني يلبسه في يمينه وهو يستنجد يسار اذا هو بعيد كل البعد عن النجاة. فهذا يعني لعله ايضا يقوي القول بالاذاعة لكن ده انا ذكرته في معرض الايه ان مسألة التعظيم ليست في الشكليات لان كما قلنا كل انسان يقرأ القرآن وهو في حجر عائشة ويحارب هناك على راسه اللي خارج منها القرآن في حجر عائشة ربما لا يحول بينه وبين الدم الحيض الا ما تتحفظ به المرأة او نحو ذلك لألا تصد او لألا تلوث ثيابها بالدم. بيك انا يعني زعلان من الحكايه دي يعني بعض الانسان اللي بيقول يدخل الذهب لا اله الا الله مثلا حفظ مطرح حفظ احنا هنقول الوقت انت بتعمل تفرع على ايه احنا خلاص احنا قلنا ان ده لا يعني اذا كان اه يعني طبعا ممكن اقول ان هي ربما يقول ما اجازونا عبد الحاجة ربما خلاص هم يقول لك ان ايوه هم ايوه هم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. ترك الباب. فسلم عليه فلم يرد عليه رواه الجماعه الا البخاري. الحديث زاد فيه ابو داود من طريق ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. ورواه ايضا من طريق مهاجر بن قنصر بلغ لانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهر. واخرج هذه الروايه النسائي وابن ماجه وهو يدل على كراهيه ذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجه ولو كان واجبا كرد السلام ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا. قال النووي وهذا متفق عليه. وسياتي بقيه الكلام على الحديث في باب استحباب الطهاره لذكر الله عز وجل وفيه انه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال ان يدع الرد حتى يتوضا او يتيمم ثم يرد وهذا اذا لم يخش فوت المسلم اما اذا خل المسلم عليه. وهذا إذا لم يخش فوت المسلم أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية. فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة. ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب وكذلك التعليم بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك. وظاهر حديث إذا عطس أحدكم فليحمد الله يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام بحديث العطاس أو يجعل الأمر بالعكس أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضان فيه تردد وقد قيل إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتزكيته. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث فيه عكرمة بن عمار العجلي وقد احتج به مسلم في صحيحه. وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا، فقد أخرج مسلم الحديث هو عن يحيى واستشهد بحديثه البخاري عن يحيى أيضا. وفي التضليل والترهيب أن في إسناده عياض بن هلال أو هلال بن عياض وهو في عداد المجهولين، وأخرجه ابن السكن وصححه وابن القطان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بالأرض: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث. قال الحافظ ابن حجر وهو معلول: والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه، لأن المقت هو البغض كما في القاموس، وروي أنه أشد البغض، وقيل إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط. والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة ذكره الإمام المهدي في الغيث، فإن صلح الإجماع صلح الصرف عند القائل بحجة صلح فإن صح الإجماع صلح الصرف عند القائل بحجيته، ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة قوله يضربان الغائط يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت، روي ذلك عن سعد. والمراد هنا يمشيان إلى الغائط. قوله كاشفين قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث وهو منصوب على الحال. قال: وقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان، وهو صحيح أيضا خبر مبتدئ محذوف، أي وهما كاشفان والأول أصغر. وذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك. قوله: باب كف المتخلي عن الكلام. هذا ذكر في حديثين، أحدهما يتعلق بالسلام كذكر لله عز وجل، والآخر يشمل مطلق الكلام. فالبحث في هذه المسألة يدور حول مسألتين: الأولى حكم ذكر الله عز وجل في الخلاء، وخصوصا حال قضاء الحاجة. والمسألة الثانية تتعلق بمطلق الكلام. أما المسألة الأولى وهي ذكر الله عز وجل في الخلاء، لأن قوله كف المتخلي الأصل فيه إنه الموجود في الخلاء، سواء كان يقضي حاجته أو لا يقضي حاجته. فقوله هنا المتخلي، قلنا المتخلي قد يكون حال قضاء الحاجة أو حال وجوده في الخلاء. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر الله عز وجل داخل الخلاء، كأن يجيب مؤذنا أو يحمد الله عز وجل إذا عطس ونحو ذلك. فقيل يكره، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكي. وهو ما صرح به الشوكاني هنا، لأنه قال إيه؟ وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبا كرد السلام. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم ولا غير مستقيم؟ ليه؟ هو طبعا مستقيم في جزئية اللي حال قضاء الحاجة، انما اللي استدلوا بهذا الحديث على عموم المنع من ذكر الله عز وجل في الخلاء سواء كان قاضيا لحاجته ام داخل الخلاء فقط، فيه نظر عندهم ان وقال ايه يعني الحديث خرج على وصف معين، رجلا مر ورسول صلى الله عليه وسلم يبول، اذا كان هو ايه حال قضاء الحاجة. فكلامه هنا مستقيم في الجزئية الاولى اللي هي حال قضاء الحاجة مش حال وجوده فين في الخلاء، لكن قوله هنا يدل على الكراهة ولو كان واجبا كرد السلام. ايوه ما كان ان سلم ليترك واجبا خشية الوقوع في مكروه، وإلا فالذي يبيح ترك الواجب هو فعل المحرم. وهنا يأتي سؤال أيهما يقدم، فعل الواجب أم ترك المحرم؟ لما؟ يعني الآن هنا تعارض أمر ونهي، تعارض أمر ونهي، أمر ذي رب السلام ونهي ذي ونهي بالذكر. لو افترضنا ان في نهي، لان برضه لسه الكلام على مسألة ان ده فعل، وهل الفعل يقتضي؟ ايوه، لكن هنفترض ان عندنا نهي بنذكرها في مسألة ثانية بعيدا عن هذه المسألة عشان محدش يقول لك هو فين النهي، مفيش نهي، نقول ده فعل. ولكن لو افترضنا ان في نهي تعمل ايه؟ اللي هو بارك الله فيك، نعم، لان هو يعني يقدم هنا النهي لان الواجب او الامر علق بالاستطاعة، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، خصوصا ان هيكون ترك للواجب لعلم ليس اهمالا له او احتقارا لشأنه او غير ذلك. اما النهي فالاصل فيه فهنا اذا تعارض امر ونهي فيقدم النهي لنص الحديث، ولان كما قلنا ان ترك للواجب هيكون لاجل ايه علة او عارض او نحو ذلك. لكن لا هو افضل من ناحيه افضل هتكلم على العموم، لان بقولش في التعارض، هنقول ايهما افضل واحب الى الله، فعل الامر ولا ترك النهي؟ لا فعل الامر، لان هو الامر ده النهي يعني مكمل، النهي ايه مكمل. انا اقول لك ايه، اذهب الى المدرسه واياك ان تتخلف، يبقى النهي هنا عن التخلف ايه مكمل للامر اذهب الى المدرسه، فالامر الاصل لا مش مساله، انا بتكلم الافضل او الاقرب او الاحب الى الله، ايه فعل الامر ده الامر الاصل. احنا بنتكلم الان تعارض في موضع تعارض، يبقى هنا لان يترك ترك الحرام لانه مامور باجتنابه جمله وتفصيل، واضح؟ نعم. يبقى هنا ان طيب القول بالكراهة هنا كأن الشوكاني رحمه الله خشي ان يواجه بانه ما هو دليل التحريم والفعل او الترك، هقول الترك بقى لا يقتضي اكثر من الايه الكراهة، إلا أن يقال بأنه لما ترك واجبا كان مقابله محرم ولا لا؟ إذا هنا فعل ولكن الفعل هنا في قرينة أخرى تدل على أنه لا يدل على الكراهة فقط، أو نقول إيه الترك، الترك هنا لا يدل، في قرينة دلت على أنه وقف عند حد الكراهة وانما تجاوزها الى التحريم بقرينة انه ترك ايه واجب، والواجب يقبله محرم ما يقبلوش مكروه، فكان الانسب انه يقال ايه نحن. نعم شوف الرسول اللي هو رد عليه بعد ذلك اللي هو بعدما استمر او شوق معزية الجزء اللي كنت هسأل فيه. لكن يبقى هنا السؤال، هل امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد عليه لأجل كونه قاضيا لحاجته أم تنزها لكونه على غير طهارة؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ الآن عندنا احتمالين، إن يكون امتناعه عن الرد لسبب طيب وجوده على حاجته، أو إنه غير طهر كما سيأتي في حديث المعجز بقنفذ وغيره، بدليل إنه تيمم ورد عليه. يبقى القضية الآن ليست قضية قضاء حاجة بقدر ما هي قضية إيه؟ إنه كره أن يذكر الله عز وجل. أيوه ده مناقشة الأدلة يكون كده يا جماعة، يعني مش التسليم كده ابتداء لأي حاجة تتقال، لا، لأن إحنا الآن عندنا علة للحب وفي هنا تعدد احتمالات، يحتمل انه امتنع عن الرد بسبب قضاء الحاجة، ويحتمل ايضا انه امتنع لانه على غير طهارة. طيب نقدم انه لابد من النظر في النصوص. طيب يعني قبل ما نسترسل في الكلام لان ده هيجي في وسط ال فهنا بنقول ده الجمهور على الايه الكراهة في الخلاء مطلقة سواء على حاجته او غير ذلك. وقيل لا مانع من ذكر الله عز وجل داخل الكنيس، ورجحه القرطبي رحمه الله تعالى من المالكية، وهو منسوب الى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والنخعي وابن سيرين والشعبي رحم الله تعالى الجميع. ونقل القرطبي رحمه الله تعالى الاجماع على جواز ذكر الله عز وجل في القلب حال قضاء الحاجة، انه يجري الذكر على قلبه دون ان يتلفظ به. ها؟ القول الثاني يذكر بقلبه؟ لا، احنا الان الاجماع على انه يذكر بقلب، لكن القول الثاني لا مانع من ذكر الله عز وجل. القول الثاني لا مانع، انما اللي وقع او النقل القرطبي الاجماع عليه اللي هو زواج الذكر بالقلب. نعم. ابتداء قالوا بالكراهة استدلوا بعدة أدلة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل دخول الخلاء كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يدخل الخلاء، هذا ذكره وكان في القول الماضي، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال كذا اللهم إني أعوذ بك. قالوا ولو كان الأمر غير مكروه لكان التعوذ مصاحبا للفعل عند الشروع في قضاء الحاجة، فلما قدمه على سببه، لان احنا قلنا التعود اما ان يكون لا اما ان يكون بسبب الدخول او بسبب قضاء الحاجة، فالمطلوب ان يكون مصاحب لايه؟ مصاحب لسبب، يعني التعود بسبب دخول الصلاة او بسبب قضاء الحاجة، فالمطلوب يكون فين؟ مصاحب له، يبقى ايه حال الدخول او حال قضاء الحاجة. طيب لماذا قدمه على سببه؟ يبقى هنا قالوا هذا دليل، لما قدم الفعل على سببه دل على ان مصاحبة الفعل لسببه مكروه. ماشي؟ مالك صبرت هكذا ماشي؟ ما تجي كده طرفا لازم اسأل ولا انت تشوف انك تظهر تستيعمل الكلام. الان الاستعادة متى شرعت او لماذا الاول لماذا شرعت؟ إما للدخول وإما لقضاء الحاجة. طيب الآن في حديث أو في هذا الحديث كان إذا أراد أن يدخل الخلاء يعني قدم التعود على الدخول. طب ليه قدم الفعل على سببه؟ يبقى في علة. العلة إيه؟ إنه يمتنع مصاحبة الفعل لسببه اللي هو الدخول، فلما قدمه علم إن الذكر مع الدخول لا يجوز. واضح؟ لكن الظاهر والله أعلم أن لفظ كان إذا أراد هذه شذ أن انفرد بها سعيد بن زيد ليس الصحابة على عبد العزيز بن صهيب، وسعيد بن زيد هذا لا تحتمل مخالفته، يعني ما يستطيع أن يخالف الثقات، وهو في الحقيقة ضعيف يعني، ولكن حافظ يعني قال صدوق له أوهام، فهذا من أوهامه. لكن لو قلت لكم لماذا حكمنا على هذه الزيادة بأنها مخلفة، فلماذا لا تكون مبينة؟ فاهمين الفرق بين الاثنين؟ مخلفة يعني تعمل في اتجاه معاكس، لكن هذه ممكن تكون مبينة، لأن لفظ إذا تفيد أو تأتي قبلية وبعدية ومصاحبة بحسب القراءة، يعني ليست كل إذا تفيد القبلية أو البعدية، فقد تكون قبلية وقد تكون بعدية وقد تكون مصاحبة. ونظائر هذا في القرآن والسنة كثير، فعلى القول بأنها قبلية قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعن، هذا باتفاق العلماء، فإذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني الإنسان مش هيغسل وجهه وهو في الصلاة، ولكن باتفاق العلماء أيضا إذا إيه؟ إذا أردتم أن تصلوا. السيارة. طيب البعدية مثلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، ومعلوم إن التكبير بيكون بعد تكبير الإيه؟ الإمام. طيب المصاحبة في حلف القرآن إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، والتسليم يكون قبل ولا بعد؟ مع الدخول، مع الدخول، مع الدخول. نعم. ونحو ما قالوا محمد إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، دل قوله في الحديث الآخر وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فهنا التأمين يكون مصاحبا لتأمين الإيه؟ الإمام. الشاهد من هذا إيه؟ محمد إن إذا يمكن تكون قبلية وممكن تكون بعدية وممكن تكون مصاحبة، فحملها على وجه واحد بدون قرينة لا يجوز، وعليه فنقول إنه مثل هذا ليس معارضا لرواية الشيخين، وإنما هو إيه؟ قد يكون مبينا لها، قد يكون مبينا لها فلا تعارض. طيب لا احنا نقول بس باعتبار ان هو ضعيف، انما الشذ امتى؟ اذا كان فيها مخالفة. فالان احنا بنقول بانها، لماذا نقول مخالفة ولما لا نعتبرها مبينة؟ فلو أثبتنا هذا بأنها مبينة، لو أثبتنا أنها مبينة طيب انتفت الإيه؟ المخالفة، وعليه فنقول ليست شرط. ولكن هل هو نفسه يتحمل هذا. بس الدليل الثاني للقائلين بالكراء حديث ابن عمر المذكور هنا هذا. لكن يعكر عليه بما اشرنا اليه انفا لانه لم يرد عليه لانه على غير طهر كما في حديث المهاجر اللي ذكره المصنف هنا وكان ينبغي ان يتفطن له انا وذكره هنا وكان ينبغي ان يتفطن ان المانع هو رحمكم الله على الظاهر كونه ليس على طهار لا لانه يبول او نحو ذلك. فطبعا نص الحديث كما ذكروا هنا انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر. كان ممكن يعتذر ويقول ايه لانه اتاه وهو يبول فالوقعه وقعه ايه واحده او قريب ان تكون واحد ولعل انه لعله يكون الرجل اللي مر على ابن عمر هو مين هو المهاجر لان في حديث المهاجر قال انه ايه اتى المسلم وهو يبول وعلى افتراض ان هم رجلين هنقول ايه الواقعة شبه الواقعة تمام. فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتذار في قضاء الحاجة الى الاعتذار بعدم الطهارة؟ كلام واضح ولا لا؟ فكون اعتذر بعدم الطهارة ابلغ في ان العلة هي عدم الطهارة وليس قضاء الحاجة. لان احنا ذكرنا لكم قبل كده اللي درس معانا اصول في مسالك العلة انه يأتي بوصف معين يبني عليه الحكم فكأنه هنا بنى الحكم على ايه؟ على عدم الطهارة وليس على مسألة الايه؟ وخصوصا ان في تلازم طبعا بين قضاء الحاجة وعدم الايه؟ الطهارة. نعم. يبقى هنا الحديث ظاهر انه لم يترك السلام بناء على انه في الخلاء وان ذكر الله عز وجل مكروه في هذا المكان وانما ترك السلام لانه ليس على طهارة لانه لو سلم بعد الفراغ من البول ايضا يرد ولا ما يردش؟ ما يردش يرد ليه؟ لكن القضية قضية عدم الطهارة يعني القضية ليست قضية قضاء حاجة ولكن القضية الآن قضية عدم طهارة فسواء كان وهو بيقضي أو بعد الفراغ من الحاجة الأمر سيان واحد فبرضه ما كانش هيرد عليه لأنه لا يصدق عليه إن لأنه يصدق عليه إن هو ليس على إيه؟ على طهارة. طيب الدليل الثالث للقائلين بالكراهة طبعا واضح كده ان ايه لم يسلم له دليل الى الان. نعم. ثم لو قلنا هنا ان السبب لم يرد عليه لان السبب كنت نزل ان الانس الله وعلى غير الله ثم رد عليهم ويرك عليه هل سوف ينسى الله على جميع احوال ماشي ما هو ده هيجي وهيجي ده أدلة القائلين بالإباحة المطلقة احنا مش بنناقش الوقت أدلة القائلين بالكراهة بنلوم أدلتكم فيها وفيها مش أنا قلت هو كان لسه أي الآخر كلمة إن إلى الآن لم يسلم لهم إيه؟ لم يسلم لهم دليل. الدليل الثالث حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ولست أدري لماذا لم يأتي بهذا الحديث وإن أتى دونه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. هذا في الحقيقة صريح في محل النزاع وإن صح لكان قاطعا في محل النزاع. نعم كل ما جاء ايه قول له ايه فتفت لنا وعيه نعم النص الحديث يعني ولا ايه طب انت بتقولش ليه انت خايف على اذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي فانك ان فعلت ذلك لم ارد عليك. انا قلت ليه هذا الحديث في قطعة محل النزاع صح لانه علق الحكم بايه هذه المسألة خلاص مثل الحديث الاخر علق الحكم بايه الطهارة فقلنا خلاص طالما الحكم قصر على وصف معين يبقى الاصل اللي الوصف ده ايه علة الحكم هنا نفس الكلام هنقوله هنا ان رأيتني على تلك الحال يبقى هو علق الحكم على ويبقى الكلام ايه على ان الممنوع حال قضاء الحاجة فقط لا لمجرد الوجود في مكان الايه قضاء الحاجة او في الخلاف قضاء ذاك الحديث من طريق سويد ابن سعيد قال الحافظ وهو وان اخرج له مسلم في صحيح لان بعضهم قال حديث صحيح على شرط مسلم هو على شرط مسلم لكن الحقيقة ان الحديث نفسه ليس على شرط مسلم الراوي على لان مسلم انتقى حديث هذا الرجل قال الحافظ وهو وان اخرج له مسلم في صحيح فقد ضعفه الائم واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بانه ما اخرج له الا ما له اصل من رواية غيره وقد كان مسلم رحمه الله لقيه وسمع منه قبل ان يعمى ويتلقن ما ليس من حديث وانما كثرت المناكير في روايته بعد عماه قال ابن حجر في النكت فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا وفي اسناده ايضا عبد الله بن محمد بن عقيل وعلى الرجع ضعيف ضعيف من قبل حفظه حديث التأذين هو الثاني عبد الله بن محمد بن عقيل نعطيك حديث رواية بن معوذ هو حديث نعم رواية بن معوذ وتأذين في أذن المولود ضعيف على الراجح لكن الشيخ بيمشي حديثه تقريبا لكن هو ضعيف من قبل حفظه طبعا الدليل الرابع لهم القائلين بالكراهة حديث القاسم وطبعا النظر المتعلق به اللي ذكرناه سابقا وذكر عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا دخل الخلاء ناولني خاتم هذا رواه ابن ابي شيبه وفي اسناد زمع بن صالح وضعيف وروى ابن المنذر في الاوسط من طريق قابوس عن ابيه عنه يعني ابن عباس قال يكره ان يذكر الله وهو جالس على الخلاء والرجل يواقع امرأته لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك وقابوس فيه ضعف لكن طبعا ممكن الأثر الأول والثاني يسندوا لو أثر عكرمة مع أثر إيه قابوس ويكون ده اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهم دي أدلة إيه القائلين بالكراهة والحقيقة يعني إلى الآن لا يسلم لهم دليل بحيث يعني تطمئن إليه النفس ننقل إلى أدلة أو ننتقل إلى أدلة القائلين بالجواز طبعا عمدتهم في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه هذا في صحيح مسلم قالوا ولا يوجد نص صريح في النهي عن ذكر الله، وقد شرع الله لنا ذكره على كل حال وأمرنا أن نذكره كثيرا وحذر من نسيان ذكره، فلا نترك هذه النصوص إلا لنص صريح لا نزاع فيه. ورد على القائلين بالكراهة، قالوا إن كل ما ذكرتموه لا يكفي لمعارضة هذه النصوص الآمرة لذكر الله عز وجل والإكثر من ذلك، بل النهي عن نسيانه. فقولكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الذكر قبل دخول الخلاء، إذا سلم ذلك فيكون دليلا على استحباب هذا الذكر قبل الدخول، ولا يلزم منه كراهته بعد الايه بعد الدخول او كراهة غيره. نعم، لان ترك المستحب لا يلزم منه ارتكاب المكروه، مع ان رواية الاكثر اذا ايه دخل الخلاء. طبعا ليتبادر الى الذهن بعيدا عن القرائن هو ايه لما اقول لك اذا دخلت البيت تفعل كذا او اذا دخلت كذا، اللي يتفضل الى الذهن ايه الدخول، ان الدخول حصل بالفعل، وخصوصا ان هم بيقولوا اذا بتفيد الايه هو ده الاصل. طيب هنا هي تفيد ما يستقبل من خلاص ورقه، فلا يجوز حمله على اللي هي القبلية إلا بإيه بقرينة طبعا. نعم، ومع الرواية إن الرواية طبعا ما تصلحش للصرف. طبعا قلنا فرق رد السلام لم يكن لعلة الوجود في الخلاء. نعم، وضع الختم طبعا اتكلمنا عليه، وطبعا قولهم ان فيه تكريم لذكر الله عز وجل، فالاخرون يقولون ونحن لا نذكر الله عز وجل الا تكريما لاسمه، يعني ردوها عليهم، اللي يقول لك احنا بنترك ذكر الله عز وجل لانه لا يليق ان يذكر في هذا المكان، تقول لا، واحنا بنذكر الله عز وجل تكريما لذكره، بل احنا في امس الحاجه لذكره في هذه الاماكن لطرد الشياطين. فنظر قبل الايه قبل النظر الاخر يعني. واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرضفان، حديث متفق عليه. الحديث ترجم له البخاري رحمه الله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، تسمية على كل حال وعند الوقاع. قال الحافظ فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين اللي هما الخلاء والوقاع، وكأن يعني البخاري بيجنح إلى أن الذكر يكون داخل الإيه المحل. نعم، كلام حافظ فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع. استدلوا أيضا بالحديث الذي ذكرته سابقا، هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو في حجر عائشة. النبي خير من صلى الله عليه وسلم يعني في الواجب نحن بنقول الان هو علل ذلك لذلك علل ذلك بذلك ايوه ثم انه لم يتركه اتركها بالمرة يعني نعم لكن نقول الله كان يذكر الله على كل احيانه ما حدث اني كانت اذكر الله على غير طارئ اني خط الام في حالة الزيكس مع علاقة لهم صلاحة يعني حراءة الزيكس لمن كان على غير طارئ بان هذا مخصص في حديث عائشة طبعا اما في داخل خلاء فلاش من اكما في دليل ذلك على الاصل لا تدخل على الاصل ممكن احمد ما خلص ما لقيت احمد راحتك قولي يا راجل هو الحياة ممكن هو عدد الحياة احنا عدد الحياة احنا لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ليه علل بغير طهارة ولم يعلل بقضاء الحاجة فهنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بنقول بان اذا كان قربه صلى الله عليه وسلم من النجاسة لا يمنعه ان يقرأ القرآن كذلك لا يمنع وجوده في خلاء او حال قضاء الحاجة ثم ان الحائض على الراجح تقرأ القرآن مع ان حدثها مستمر ودم الحيض بمنزلة البول بل اخبث من البول لكن على الاقل هنقول انه بمنزلة البول بجامع ان كل منهما نجس ومنتن الرائحة ويخرج من محل واحد او مكان واحد ومع ذلك تقرأ القرآن ودمها يفيل فما المانع ان تذكر الله عز وجل بغير القرآن اذا احتاجت الى ذلك حال قضاء الحاجة وهذا مشهور عن بعض السلف عن ابن سيرين رحمه الله تعالى انه سئل عن الرجل يعطف في الخلاء قال لا اعلم به بأسا لذكر الله يذكر الله عز وجل وعن ابراهيم قال يحمد الله فإنه يصعد أي حمده لله عز وجل يصعد إلى الله عز وجل وعن الشعبي فالرجل يعطف على الخلاء قال يحمد الله طبعا هؤلاء ثلاثة من كبار وأئمة التابعين لا يرون بذكر الله عز وجل حتى حال قضاء الحاجة بأس فيعني لو قلنا بالتنزه فأقصى ما يمكن أن نقوله فإنما يكون ذلك حال قضاء الحاجة فقط أما في مطلق الوجود داخل الخلاء فهذا بعيد جدا أن يقال فيه بالماء ما شفنا أن حال قضاء الحاجة تكون على غير الصغار في حالة الكراهة فقط نعم الكراهة فقط طبعا نتكلم عن حالة المداخل اما انه داخل سيد هنا نتكلم نتكلم على الايه الكراهة نتكلم على الكراهة اما اللي قالوا بالتحريم طبعا شرط وشرطا بعيدا يعني انه لا يوجد اي شيء يقوي الورد في النهاية مسألة مترك الرد ايوه نعم يعني نقول اقصى ما نقوله ان احنا نقول ايه الكراهه فقط وحال قضاء الحاجه لانه ممكن يكون داخل الحمام وهو على طهر نعم هتأتي هنا مسألة الايه البسملة حال الوضوء داخل الخلاء. ايه رأيكم بقى فيها؟ مش لبقى احنا عندنا افضل المسألة. هذه المسألة لابد يقع خلاف خلاف من جهة ايه؟ من جهة من يرى وجوب التسمية على الوضوء ومن يقول دي سنيتها فقط ولا لا؟ يعني قال خلاص يعني خرجنا من جزئية ذكر الله عز وجل في الخلاء وكنا الظاهر الجواب. فعلى القول ب لكن المشكلة في عن القول بالمنع. لو أننا سلمنا للقائلين بالمنع لصحة قوله سيبقى هنا ايه؟ يبقى احنا لو سلمنا لو خلاص يعني ما صرنا اليه من الجواز هذا خرجنا من الايه الاشكالية كلها. لكن يبقى القول بالكراهة او التحريم كما قال بعضهم. يبقى الحل ايه؟ هتجد المشكلة عندنا متمثلة في اللي قالوا بالسنية يقول لك لا يبقى خلاص اذا كانت سنة تترك لاجل الايه الكراهة او التحريم من باب اولى طبعا. اما المشكلة في ان اللي قالوا بوجوب التسمية على الوضوء يبقى هنا تعارض واجب مع مكروه او محرم. فالحل ايه؟ اذا ثبت النهي في القاعدة اللي احنا ذكرناها قبل كده النهي ايه؟ النهي يقدم. لكن واضح ان ما ثبت شيء نهي في الباب اقصاه ان هو فعل. فيبقى هنا هيتعارض ايه؟ مستحب مع مكروه. هنا برضو يقدموا الايه؟ يقدموا المكروه ويقول لك اترك المستحب خشية الوقوع في المكروه. لكن على القول بالوجوب هنا لا يترك الواجب لاجل ايه؟ مكروه. يبقى هنا المسألة تشعبها او متفرعة على حكم الايه؟ حكم البسملة نفسها. نعم. ننظر في زمنهم وزمن هذا ما كان الحمار في داخل يتوسل. لا كثير. كان موجود. وعلى يعني حتى وان لم يكن موجودا احنا كلامنا الان على احكام عامة. إذا كنت الآن بتبيح للرجل أن يذكر الله عز وجل في الخلاء فتسمية ذكر لله عز وجل وهي مطلوبة للوضوء استحبابا أو وجوبا فيبقى ما الذي يحول دون ذكرها؟ لا هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالذكر. كفاية كده ولا لا؟ شوف ما بدي أحلى أو على التسبيح ويسأل عن حدود الحمامات لكن موجود هذا موجود حديث عائشة رضي الله عنها اتخاذ الكنف وحديث أبي أيوب الأنصاري في اللي هيأتي ذكره إن شاء الله في مسألة المبالغة شو بها لا لا لكن في كنف داخل البيوت نعم اتفقت المرتقى بالحرص. طيب سريعا كده انا احس انكم خلاص شبعتوا يعني مسألة الكلام بقى هو ذكر هنا حديث الايه الغار ولا نخليها الكلام انت شكلكوا اصلا من مين فهو على نفسي مش مشكلة بالنسبة لي مش مشكلة يا راجل الشيخ ده ايه؟ ده الشيخ الكلام ده فيه ذيك الله اه خبر رحمه الله ما تكلمهم انت تعرف ان مسألة الرضا بدون اي حاجة بتجر الى ما هو اسوأ منها اه يعني خلاص يعني الناس هتوجع دماغنا ليه من الاسئله دي متورطه ليه ما بقى الراجح خلاص. فوصل الامر بالناس ان هم بيقولوا الراي الراجح ان هو بيرجح لنا بسببه، مع ان المساله ممكن يكون كلام فيها طويل جدا وزيوله مش يعني لا تكاد تنتهي. ليه؟ من الاخر حلال ولا حرام؟ اعمل ولا ما اعملش؟ هو كله عايز كده من الاخر وخلاص. الاخ يقول له اسال مساله، بيقول له والله هذه المساله تحتاج الى تصور من نوع كذا، ويعني عموما احنا نذكر الشروط وبعد كده انت بتسال انت لسه بتكون في الشروط يجوز ولا لا يجوز؟ انت اللي تقول الكلام ده فضل ده الراجل بتاع الشرع يعمل ايه؟ انا هقول لك ايه يعني، انا اصلا انت بتسالني عن مساله انا مش متصور الواقع بتاعها. فانا هقول لك والله اذا كان فيه كذا يبقى فيه كذا، في كذا يبقى في كذا، وانت حر بقى شوف الكلام ده موجود ولا مش موجود. لا مش عارف كده، يقول لي يعني هو عايز يقول حلال ولا يعني يجوز ولا لا يجوز من الاخر. طب انا جبتك الاخر ده ازاي؟ انت مش شايف الواقع اصلا، تحكم عليه ازاي؟ كان شوف اللي بس قلتنا بس أبا صحابك فوضوع بسم الله أولا حوزانك أو على الحديث لموضوع اللي بس قلتنا على فضل الصحة. فالمفترض أن هذا الذي يتوضأ في الغالب يكون تحت الصفر، يعني يكون على غير الطهارة بلا شك، ولا هيتوضى ليه؟ أيوة لا ممكن يكون بجد وضوء يعني أو على المحفوظ. لا لكن هذا يعني على ذلك نحن نقول ما دام حتى لو في الخلاء ليس يحصل حاجته بذلك يبقى بإشارة النص سلم لذلك تفيد ان هو يذكر الله عز وجل بالاستحباب او بالوجوب. نعم ايوه الان ده بقى سألت الكلام ده. طبعا مسألة الكلام ايضا فيها الخلاف السابق، فقيل يكره الا لحاجة، اذا مذهب الجمهور رحمه الله تعالى، فقيل يحرم، فقيل يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما، وقيل لا يكره. لا يكره وقتان؟ إيه؟ وقتان؟ يقول لهم إذا كان من رجلين يضربان الغائط. لا علشان الحديث نص على كده، وعلم الحديث يعني مهم. طبعا ودليل الكراهة حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف وفيه اضطراب. الحقيقة إن لو صح هذا الحديث لكان لزاما عليهم أن يقولوا بالتحريم، لأن قوله فإن الله يمكث على ذلك لا يتصور فيها معنى الكره، وإنما فيها إيه؟ نص التحريم. إلا أن يقال إن الإجماع هو اللي صرف، لكن الإجماع أيضا يقال ما مستند، فمثل هذا الوعيد فإن الله يمكث على ذلك لا يتصور أن يصرف هكذا بكلمة، لكن لابد أن يكون له إيه دليل يدل على ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نعم ده حد العدد ايه لا مش انضعف تمام. اذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز اثبات الحكم به، بل ولا اراده الا مع بيان ضعفه، على ان الذي افهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الاخر حالة كشفهما عن عورتيهما، وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح فتأمل. ويؤيد والله أعلم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة بني فلان مال الزبالة يعني، فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. طبعا هم حبوا يخرجوا من هذا الحديث فقالوا ايه انه اشار اليه ان ادنه، لكن طبعا هذا لا يعرف في لسان العرب ان يقول فقال لي ادنه ويقصد بها الاشارة. يعني يقول فاشار الي ان كذا، انما يقول ادنه هكذا كلمة آه. وهذا ايضا يستدل به للقائلين بعدم الكراهة، طبعا مع البراءة الاصلية، لان الكراهة حكم شرعي لا يثبت الا به الا بدليل شرعي. فالظاهر الله اعلم ان الكلام لا بأس به، خصوصا لو احتاج اليه ايه المرء، الا ان يقال بانه ينافي المروءة والادب العامة ونحو ذلك، فيقال يعني يترك لهذا، لكن لا يقال مكروه، لكن نقول ايه يعني على اقصى التقديرات نقول خلاف الاول، لانه يعني جرت العادة او تعرف الناس على ان هذا المحل ليس محل ايه محادثة او كلام. السلام عليكم. انما ده يعني كان الله ينقض على ذلك، فهو مش من اعضاء الحديث اللي امامه، لكن طبعا هي غير متصورة ان الذكر يبقى مكروه والكلام كلام عموما محرم، فازاي والذكر جزء من الكلام؟ فطبعا وهذا يعني ان دل على شيء، فانما يدل على اضطراب المسألة، وهذا الاضطراب الحمد لله الشرع هو نزل عنه. والله هو بيدخل في الشوكات بيدخل في الصوت الصفحة. ثم ان احنا بنقول الرجل معذور على ان هو بيشرح حديث قدامه. الرجل بلغ عن المعلومة. فهو كأنه بيقول لك لو ثبت الحديث يبقى فيه كذا وكذا. لكن الحمد لله انه متبقش. ولكن يعمل لنا اشكالية ازاي يعني كيف يقال يعني لان احنا لو حرمنا الكلام على اطلاقه يبقى خلاص الذكر من بدأه. لما استدلوا بهذا الحديث عن الكراهة ان يقولوا بالتحريم ما يقولوا بالكراهة فقط. اي نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. باب الابعاد والاستتاب المتخلي في الصباء. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. كويس. عموما هاتينا بقى الورق اللي عندك، احنا نشتغل في لأن فيه بساطة أظن أحاديث كثيرة محتاجين نبص في هذا الكلام. انت سهل البراز انطلق حتى لا يراه أحد. الحديث رجال عند ابن ماجه، رجال الصحيح الا اسماعيل بن عبد الملك الكوفي، فقال البخاري يكتب حديثه، وقال ابو حاتم ليس بالقوي، وقال في التقريب صدوق كثير الوهم، وقد اخرجه ايضا النسائي وابو داود والترمذي، وقال حسن صحيح من حديث المغيره بالارض كان اذا ذهب ابعد، واخرجه ابو داود من حديث جابر بالارض كان اذا اراد البراز كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفي إسناده أيضا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نذير مكة، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال في التقرير صدوق كثير الوهم من الثالثة. قوله لا يأتي البراز، البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كنا به عن حاجة الإنسان كما كنا عنها بالغائط والفلاء. والحديث يدل على مشروعية الإبعاد للقاضي الحاجة، والظاهر أن العلة إخفاء المستهجين من الخائر، إخفاء المستهجين من الخائر فيقاس عليه إخفاء الإخفاء لأن الكل مستهجن. هو وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحايش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه. قوله هدف، الهدف محركة، كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. قوله أو حايش نخل بالحاء المهملة فألف فياء مثناة تحتية فشين مجمع هو في كتب اللغة كما ذكره المصنف. والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة. ولعل قضاءه صلى الله عليه وسلم للحاجة في حايش النخل في غير وقت الثمرة لما عند الطبراني في الأوصاف من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على بطة نار جار. ولكنه لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب وفرات مكروه قاله البخاري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستجر، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث رواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومضاره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرع شيخ، وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر الدرقمي الاختلاف فيه في العلم. والحديث فيه الأمر بالتستر معللا بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، وذلك أن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذكر الذي يطرد به، فإذا حضر في ذلك الوقت أمر الإنسان بكشف العورة وحسن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة رشاش البول وذلك معنى قوله يلعب بمقاعد بني آدم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان. ودفعا لوسوسته التي يتسبب عنها النظر إلى سوءة قاضي الحاجة المفضي إلى إثمه. قوله إلا أن يجمع كثيرا من رمل، الكثيب الثاني المثلثة قطعة مستطيلة تشبه الربوة، أي فإن لم يجد سطرة فليجمع من الطراب والرمل قدرا يكون ارتفاعه بحيث يستره. قوله فليستدبر أي يجعله دبر ظهره، وفيه أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الله. الحمد لله. هذا الباب عقده المجد بن تيمية رحمه الله تعالى ليبين ما على المتخلي من آداب إذا قضى حاجته في الخلاء، فقال: باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. فهنا اشتمل هذا الباب على حكمين: الأول الإبعاد، وهو أن يبتعد عن الناس بالقدر الذي يحفظ عليه عورته ويدفع الأذى عن الناس من صوت وريح ونحو ذلك. ثم الاستتار، والاستتار إما أن يقصد به حال قضاء الحاجة أو حال رفع الثياب ومتى يرفع الثياب إذا كان يقضي حاجته في الخلاء. فذكر المالكية والشافعية والحنابلة أنه يندب لقاضي الحاجة إذا كان في الفضاء التباعد عن الناس واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما ذكره المصنف هنا، ومنها ما كان ينبغي أن يذكر ويقدم على ما ذكر لصحته من جهة وصراحته من جهة أخرى. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإزارة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر منها. قال: فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. محل الشاهد: حتى توارى عني. الحديث في الصحيحين. فما كان ينبغي للمجد عليه رحمة الله أن يهمله، لأنه أصح ما في الباب وأصرحه أيضا. نعم. وعنه أيضا، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب أبعد في المذهب. وهذا عند أحمد، وما كان ينبغي أيضا أن يفوته باعتبار إن هو متفقه على هذا المذهب، وهو أحمد وإسناده حسن. وفي الباب عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال: وكان إذا أتى حاجته أبعد. هذا أيضا رواه أحمد وإسناده حسن لذاته صحيح لغيره. أما حديث جابر الذي ابتدأ به الباب، الحديث الأول في هذا الباب، ففيه علتان: الأولى إسماعيل بن عبد الملك، وهو ما تكلم الشوكاني فيه أو نقل كلام أهل العلم فيه، وفاته أنه من طريق أبي الزبير عن جابر للعنعنة. هذه العلة أقدح من العلة السابقة المتمثلة في إسماعيل ابن عبد الملك، لأن البعض بيمشي حديث إسماعيل ابن عبد الملك ويعتبروا أنه حسن الحديث إلا إذا خالف، وطبعا هنا ليس مخالف، لكن عن عنعنة الزبير هنا لها يعني ها؟ نعم هي أبلغ رب الحديث. نعم. وفي الباب في الحقيقة عن جماعة من الصحابة، منهم يعلى ابن مرة وفي إسناد الوعظ، وعن أنس رضي الله تعالى عنه ضعيف جدا، وابن عباس مثله. أما حديث أبي هريرة الثالث اللي ذكر هنا رقم ثلاثة، فالظاهر أنه ضعيف. وقال هنا إيه؟ حديث رواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على أبي سعيد الحمراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، وروى عنه حسين الحمراني وهو مجهول إلى آخره. هو فعلا الحديث يعني من رواية مجهول عن مجهول، ولو صح هذا الحديث لكان الاستقرار واجبا. ولم أدري لماذا لم يشر إلى ذلك الشوكاني رغم ما هو معروف عنه من تطبيق القواعد والأصول. أن هنا كونه إن لم يفعل ذلك يلعب الشيطان بمقاعده، فهذا يشير إلى وجوب هذا الصنيع الذي يحول دون لعب الشيطان بمقاعد الإنسان، ولا لا؟ ها؟ فين؟ طيب. قال إيه؟ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. هذا في الحقيقة ولو سلم الإسلام من العلل الموجودة فيه لقلنا بنكرته، لأن هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الشيطان في هذه الحالة يلعب بمقاعد ابن آدم ثم يفسح له بعد ذلك في أن يستتر أو لا يستتر؟ هذا يدل على نكارة المسيح حتى وإن ثبت الإسلام، فكيف ولم يثبت أصلا؟ هذا في حد ذاته القضية دراسة المسيح مهمة، يعني القضية ليست دراسة إسلام فقط، ولكن نقول إذا كان الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم هل يفسح النبي صلى الله عليه وسلم المجال أمام الشخص ليهيئ أو يمكن الشيطان من ذلك؟ فأقول لو ثبت الإسلام فالمسيح ممكن، فالحمد لله أنه لم يثبت، يعني من أحتاج شيء إلى مثل هذا، وقد يقول قائل لا يريد يعني. طيب هنا يأتي السؤال، هل الإبعاد يكون للبول والغائط جميعا أم للغائط فقط؟ أنه قد يقول قائل للغائط فقط، ليه؟ ها بارك الله فيك، حديث حديث عندنا وفي انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بال وحذيفة رضي الله تعالى عنه قائم عند عقبيه، فهذا ليس فيه كذا. نعم إلا أن البعض قال بأنه فعل هذا لبيان الجواز، يعني بال قريبا من حذيفة رضي الله تعالى عنه لبيان الجواز، وقيل استدناه ليستتر به عن أعين الناس واستدبره حذيفة، فكأن حذيفة رضي الله تعالى عنه ما كان إلا سافرة. نعم، فلم يأخذ حكم بقية الناس. روى الطبراني في الحديث عصمة بن مالك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فأتى إلى سباطة قوم فقال يا حذيفة استرني، فقال يا حذيفة استرني. وهذا الأثر ذكره أو هذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه، وعصمة بن مالك ليس حديثه عندنا لكي ننظر فيه، يعني هو من الأجزاء الساقطة من معجم الطبراني. إيه؟ تعجب ليه كده؟ لا ليس تحسينه، فكان سكت على حديث وهي منكرة، يعني لكن نقول عذرنا ان الاجزاء اللي فيها مسند عصمة بن مالك ليست بين ايدينا، يعني فالعذر فيها على الحافظ لانه نقله كدليل على ان من تسلم اتخذ حذيفة رضي الله تعالى عنه سافرا بدليل قوله استرني يا حذيفة. نعم، صحيح ان الغائط يفارق البول في مسألة الأذى ونحوه، فلهذا فرق كثير من الأئمة بينه وبين الغائط. طبعا هذا باعتبار إن العلة هنا مدركة وهي الاستنجاء ودفع الأذى عن الناس. نعم، شكرا. يرى من كل مستهجن، يرى من كل مستهجن، والله هذه مسألة ربما يتعارف عليها الناس وقت من الأوقات، يعني الآن لو أن الناس يستعملون هذه المداول أو ما يعرف بالمداول أصبحت مستهجنة الآن؟ لا. ها؟ لا أصبحت، يعني الرجل عشرة مداول متجاورة لا يحجز الواحدة عن الأخرى إلا كسب، وعشرة يبولون في وقت واحد وليست مستهجنة الآن، لم تعد مستهجنة. لكن هي إذا كانت المسألة متعلقة بال دفع الأذى عن الناس فيبقى لا شك أن الغائط حكمه أشد من الإيه؟ من البول. وأما مسألة أن نتصل فعل ذلك لجنان الجواز فهذا يكفي، هذا يكفي أنه البول يعني يخصص فيه فلا يكون فيه الغائط. هنا مسألة رفع الثوب أيضا، متى يرفع ثوبه؟ إذا كان يقضي حاجته في الفضاء. طبعا استحب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال النووي رحمه الله: وهذا الأدب مستحب بالاتفاق، هذا الأدب مستحب بالاتفاق ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ويؤكد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا رواه ابو داود في إسناد ضعف، لكن أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى من طريق أخرى بسند صحيح. وروى جابر رضي الله تعالى عنه عن من تسلم نحوه، ولكنه موضوع لأنه في الحسين ابن عبيد الله العجلي وهو متهم بالوصف. وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بتحريم رفع الثوب قبل دنوه من الأرض، واستدلوا بأن السنة دلت على تحريم كشف العورة ولو كان الإنسان خاليا إلا للحاجة. حديث مهدي بن حكيم عن أبيه عن جده: احفظ عورتك، قال: فإذا كان أحدنا خاليا فذكر الحديث الله أحق أن استحيا منه من الناس. إذا هنا الحاجة تقدر بقدرها، فإذا كان لا حاجة ولا ضرورة تدعو إلى رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، سنقول إن الرخصة لا يتجاوز بها القعدة موضعها. فإذا هنا الضرورة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، فالحاجة اللي دعت إلى كشف العورة الممنوع في الأصل هي أن يرفع الثوب بقدر هذه الحاجة، وهو حال قربه من الأرض ليس، أو حال دنوه من الأرض ليس قبل ذلك. قال الحافظ لما ذكر حديث بهز بن حكيم: ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري بالخلوة غير جائز مطلقا، لأن وجوب ستر العورة عن الناس لا ينازع فيه أحد. فإذا كان الله أحق أن يستحيا منه كان ستر العورة خاليا أولى بالمنع. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيد الجبار: أصل ستر العورة الوجوب، فلا يحل كشف شيء منها إلا لضرورة، كما يكون عند خروج الحاجة، فالاستثار قبل حالة الخروج واجب، فيكشف عورته حال الانخفاض لخروج الخارج، لا حال كونه قائما ولا حال كونه ماشيا إلى قضاء الحاجة. طبعا لكن يمكن أن يقال بأن قوله صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه، مثل قوله: الله أحق بالقضاء، فهذا لا يدل على الوجوب، إذا الصيام عن الميت ووفاء نذره لا يجب على غير الميت وحكاه بعضهم اتفاقا، ولكن يفعل على سبيل الايه الفضل والاستحباب والبر ونحو ذلك، لان الاصل طبعا في العبادات خصوصا العبادات البدنيه لا يستناب فيها او لا تقع فيها النيابه. فان فعله الانسان على سبيل التطوع فهو خير يستفيد به ايه صاحبه. فهنا يقال كذلك ان الله احق ان يستحي منه على سبيل الندب وليس على سبيل الايه وليس على سبيل الوجوب، لكن يمكن ان يستدل فعلا على القول بالمنع بان الحاجة تقدر بقدرها وان الرخصة لا يتجاوز بها ايه موضعها. نعم. لكن هذا الشخص موجود يعني غير موجود مسألة الإذاء يعني أصل إذاء من هذا يقابل إذاء من ذلك المسألة يعني منك وإليك. إذا كنت تتأذى بما يفعله فهو كذلك تأذى بما تفعله أنت، وإذا تعرف الناس على هذه المسألة خلاص. باب نهي المتخلي عن استقبال السجدة والسجارية. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها. رواه احمد ومسلم. وفي روايه الخمسة عند الترمذي قال: انما انا لكم بمنزله الوالد يعلمكم، فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها ولا يستقبل بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. الحديث أخرجه أيضا مالك، وفي الباب عن أبي أيوب في الصحيحين كما سيأتي، وعن سلمان رضي الله عنه في مسلم، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ناجة وابن حبان، وعن معقل بن أبي معقل في أبي داود، وعن سهم بن حنيف في المسند الدارمي. وزيادة وزيادة لا يستطب بيمينه هي أيضا في المتفق عليه من حديث أبي قتادة بلغ: فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. قال ابن مندة: مجمع على صحته. وزيادة وكان يأمر بثلاثة أحجار أخرجها أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه، والشافعي من حديث أبي هريرة بلغ: وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار. وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني. وصححها من حديث عائشة بلغ: فليذهب معه. من حديث عائشة رضي الله عنها بلغ: فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجزي عنه. وخرج مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه، وأبي داود من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بلغ: فليستنجي بثلاثة أحجار. وعند مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه بلغ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبتدئ بأقل من ثلاثة أحجار. والحديث يدل على المنع. هذا في الحقيقة يعني توسع في غير موضعه، كان ينبغي أن يأتي بهذا كله في باب الاستجمار بالحجارة، وهل يجزئ ثلاثة أم يعني مستقلة أم كذا. إنما الباب هنا باب إيه؟ استقبال واستدبار القبلة. فهذا التخريج وخصوصا إن هذا الحديث سيذكره مرة ثانية هناك عند الكلام على الاستثمار بالحجارة. فمثل هذا التوسع هنا ما كان ينبغي له أن يأتي به في هذا الموضع، ولكن موضعه المناسب هو ما سيأتي ذكره إن شاء الله، لأن الباب ينبغي أن يرتبط بالأحاديث اللي تفيد التبويب نفسه. نعم. والحديث يدل على المنع من استقبال القلة واستدبارها بالواو والغائط، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال. الأول لا يجوز ذلك إلا في الصحارى. لا يجوز ذلك لا في الصحارى. لا يجوز ذلك لا في الصحارى ولا في البنيان، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. كذا قاله النووي في شرح مسلم ونسبه في البحر إلى الأكثر، ورواه ابن حزم في المحلى عن أبي هريرة وابن مسعود وصراقة ابن مالك رضي الله عنهم وعطاء والأوزعي وعن السلف من الصحابة والتابعين. المذهب الثاني الجواز في الصحارى والبنيان، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، كذا رواه النووي في شرح مسلم عنهم، وهو مذهب الأمير الحسين. المذهب الثالث أنه يحرم في الصحارى لا في العمران، وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم والشعبي وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضا، وزاد في البحث عبد الله بن العباس ونسبه في الفتح إلى الجمهور. المذهب الرابع أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. المذهب الخامس أن النهي للتنبيه فيكون مكروها، وإليه ذهب الإمام القاسم بن إبراهيم وأشار إليه في الأحكام، وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي رضي الله عنه، ونسبه في البحر إلى المؤيد بالله وأبي خالد والناصر والنخعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري. المذهب السادس جواز الاستدلال في البنيان فقط، وهو قول أبي يوسف أبو يوسف ذكره في الفتح. المذهب السابع التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين ذكره أيضا في الفتح، وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القلتين الهادوية، ولكنهم صرحوا بأنه مكروه فقط. المذهب الثاني أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، فأما من كانت قلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدار مطلقا، قاله أبو عوانة صاحب المزني هكذا في الفتح. احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث الباب وحديث أبي أيوب وحديث سلمان رضي الله عنهم وغيرها عن غيرهم كما تقدم. قالوا لأن المنع ليس إلا لحرمة القلة، وهذا المعنى موجود في الصحارى والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيا لجاز في الصحارى لوجود الحائل من جبل أو واد وغيرهما من أنواع الحائل. وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبرا القبلة، لأنه ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي، ولأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ، صرح بذلك ابن حزم. وعن حديث جابر عن هذا إيه؟ أن طبعا الأصل جواز قضاء الحاجة في أي اتجاه. هذا الحديث لو حديث ابن عمر إيه؟ مبقي على الأصل. وحديث أبي أيوب وغيره ناقل عن هذا الأصل، فيقدم الناقل على المبقي. كذلك أيضا حديث ابن عمر مبيح، وحديث أبي أيوب وما جاء في معناه إيه؟ حاضر، والحاضر يقدم على المبيح. نعم. أصل المسألة هذه مسألة تحتاج إلى معرفة متقدم ومتأخر، وهي مسألة سيعكر عليها حديث جابر الآن إنه صرح فيها إنه